أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره

الإنسان أن يترك سدى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك ألم يكن نطفة من مني ثم كان علقة Uh-huh.